ملقاش حد يقوم يؤتمن. الكل باع عن رخيص وقبضوا فيا التمن. تعبت من دمعتي مفروش اشوك سكتي. ما بدوقش طعم الفرح مسكون انا في وحدتي. حظي قليل ده اللي مكتوب فوق جبيني. مش راضي عن الدنيا على طول بترازيني. مش لاقي سكة واحدة سالكة امشي فيها. كل السكك متقفلة على طول بعيني. انا واخد جاي الدنيا عليه من ويا النار. قال لي نصيبي بيرميني من نار على نار. في الدنيا الحلو بيتحول على الأمرار. لو سالوا الدنيا لولا بتفرح في دموع مين. قل لك اسمي وتختاره من بين ملايين. هتقول لك بفرح لما لقيت مخنوق وحزين. هتقول لك بفرح لما الاقيه مخنوق وحزين.